كلمة الفقهاء. أما الأسلوب الذي حدث بعد الرسول، جاء الحكم أبو بكر باستشارة صغيرة جدا، لأن سقيفة بني ساعدة التي كانت مجمعا بجملة من المهاجرين والأنصار لعلها ما كانت تحتوي على أكثر من 100 إنسان، فجاء الخليفة الأول أبو بكر إلى الحكم باستشارة صغيرة، لأنه كان هناك خلاف ومعارضة، لكنه جاء إلى الحكم. وبعده جاء إلى الحكم عمر بتوصية خاصة من أبي بكر، يعني أن أبا بكر وصى بأن يكون من بعده عمر خليفة. وبعد عمر جاء عثمان إلى الحكم بشورى صغيرة عينها عمر في أسلوب غريب، وهذه في الحقيقة لا تسمى شورى، لأن شورى الحاكم لا تسمى شورى، الحاكم يعين 6 أو 7 أو 10 ويقول أحدكم الحاكم من بعدي، هاي نوع من الدكتاتورية. ولذا معمر القذافي في كلمة أخيرة له قبل أيام يقول عمر مستبد، وهذا ما يصرح به جماعة حتى من علماء السنة. والإمام أمير المؤمنين رد هذا الأسلوب في الشورى بقوله فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. فعمر لما ضربه أبو لؤلؤ في قصة معروفة جمع 6 من أصحاب رسول الله، هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص أبو عمر بن سعد، والذي يعدونه سادس الإسلام. جمع هؤلاء 6 وقال لهم بعدي ادخلوا بيتا، وأمر مدير شرطته بأن يطوق البيت ب50 من الشرطة، وقال لهم انتخبوا فيما بينكم أحدا، فإن اجتمعتم على رأي فهو الصحيح، وإن لم تجتمعوا على رأي 5 في جانب و1 في جانب اقتلوا هذا الواحد، وإن كان 4 في جانب و2 في جانب فاقتلوا هذين الاثنين، وإن كان 3 في جانب و3 في جانب فالجانب الذي فيه عبد الرحمن ابن عوف هو الجانب الصحيح. وقال لمدير شرطته إذا 3 أيام بقوا في البيت ولم يعينوا أحدا للحكم فاقتلهم جميعا. هذا أغرب أسلوب في أسلوب الشورى، ولا علينا الآن بخصوصيات هذه الكيفية والإشكالات والجوابات، إنما له محل آخر، وإنما كلامنا في أسلوب الحكم الإسلامي. بعد عمر جاء عثمان بهذه الكيفية الصغيرة، بعد عثمان جاء علي بما يشابه الثورة، لأنه صار الثورة من أمهات البلاد الإسلامية ضد حكم عثمان، من مصر، من البصرة، من الكوفة، من الحجاز، ثورة وقتل عثمان وجاءوا بعلي، وفيهم أصحاب الحل والعقد كطلحة والزبير ومن أشبه، جاء علي إلى الحكم بهذا الأسلوب. وبعد علي كلنا نعلم أن معاوية جاء للحكم بالسيف، وبنو أمية توارث الحكم كابرا عن كابر أو صاغرا عن صاغر. وحتى بعض الإخوان السنة يقولون أن عمر بن عبد العزيز جاء للحكم بالشورى، هذا غير صحيح، لأن عمر بن عبد العزيز جاء بوصية الخليفة الأموي الذي قبله، وإنما لما جاء إلى الحكم صعد المنبر في المسجد وقال أيها الناس إن الخليفة من قبل عينني فهل ترغبون فيه؟ كلهم قالوا اللهم نعم. في واضح الآن أنا في هذا المسجد وكلهم مريدون لي أصعد المنبر، هل ترغبون فيه؟ كلهم يقولون نعم. شبهة المعارضة شنو؟ بقية الأمة أين؟ البلاد الإسلامية الواسعة الشاسعة أين؟ كأنه الله سبحانه وتعالى جعل الشورى عبارة عن مجلس صغير في المسجد، وكان هم حزب الحاكم مو الحزب الحاكم، حزب الحاكم. حزب الحاكم الآن أي واحد من هؤلاء يصعد في مريديته ويقول هم تدخبوني؟ كلهم يقولون حتى إذا قال جماعة لا هي جماعة صغيرة، وإلا حتى أقوى السفاكين إذا صعد المنبر في جماعته واستشارهم يقولون نعم، إما خوفا إما رغبة إما رهبة أو جماعة لأنهم جماعة لا إما عصبية. وبعد بني أمية جاء إلى الحكم بني العباس بالسيف، شي واضح. وبعد بني العباس جاء بالحكم، لا نقصد البعد الزمني، البعد الحكمي نقصد، أن قسما جاءوا بالانقلابات إلى الحكم وقسما جاءوا بالسيف إلى الحكم، وهكذا دواليك. وإلى الآن الذي نشاهد على الأغلب الأكثر في التاريخ الإسلامي الطويل المجيء إلى الحكم إما كان بالتوارث وإما كان بالسيف. هذه